هل يجوز شراء سلعة من تاجر ويبقيها عنده حتى يحتاجها بعد حين، علما أن التاجر لم يعين للمشتري عين السلعة، وإنما في أي وقت يعطيه سلعة حتى ولو زاد سعرها ونقص؟ لا يجوز. كيف يشتري ما لا يعرف؟ لا بد أن يحدد له السلعة وثمنها ويراها، أو يشتريها بالوصف التام. الشراء يكون في شيء معلوم وثمن معلوم، وإلا كيف يشتري شيء لا يعرفه ويتركه؟ هذا لا يصح، هذا يقال له صوم ولا يقال له بيع. هل التعاون على البر والتقوى يكون مع أي أحد وإن كان مثلا من أهل البدع إذا فعل برا أو تقوى؟ نعم، التعاون على البر والتقوى مع من يفعل البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأخذ عبد الله بن لريقة الديلي يدله وتعاون معه على الطريق ليدله على الطريق وهو كافر؟ لا يضر أنك تستعين بإنسان على أمور هي للبر. واحد يبني لك مسجد وهو كافر، ما رأيت مسلم. أو واحد يعمل لك بيت وهو كافر، ما رأيت مسلم، لأن هذا إعانة على التقوى. لكن لا ينبغي أن تأخذ الكفار وأنت عندك من؟ مسلم، لأن المسلم له حق أكثر والأمانة فيه أكثر. وإن كان مع الأسف بعض المسلمين يخاف منه أكثر من غير المسلمين، يقال لك هذا وعد إنجليزي. أعوذ بالله، ليش ما تقول وعد مسلم؟ لأن الله يقول إن الله لا يخلف الميعاد، أوفوا بالعقود، إن العهد كان مسؤولا. آية المنافق أي ثلاثة، إذا حدث وإذا وعد أخلف. المسلم لا يخلف الميعاد، فلا ينبغي أن يقال أن الكفار هم الذين يوفون بالوعد، لأنهم يعلمون أن ظاهر الحياة الدنيا أن الوفاء بالوعود يصلح لهم دنياهم، ليسوا لأجل الدين وإنما لأجل ازدهار الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فيعلمون أن خلف الوعد مفسد لدنياهم، فهم يخافون منه لإصلاح دنياهم. ما حكم الجرس الذي يعلق في رقاب الأغنام؟ يعلق لماذا؟ لماذا يعلق؟ هذا ضلال، عين الضلال هذا، لا يضر ولا ينفع إلا الله. والذي يريد يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله. وأما قضية الأجراس وهذه أمور، هذا ما يصلح، هذا أقل ما يقال فيه إنه ضلال. نعم، لا، إذا كان ليعرفوا محلها لا يضر، ليضرب الجرس ويعرف المحل لا يضر. هذا يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في صلاة الجنازة في كل تكبيرة، أم هذا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه جزاكم الله خيرا؟ يعني عبد الله بن عمر يرفع يديه ولم يرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كان معروف بالتتبع السنة، ولذلك ابتعدوا عن رخص بن عباس وشدائد بن عمر، كان يتشدد. فورد في عبد الرزاق أنه كان يرفع في كل تكبيرة، وهذا من الأمور التي إذا عملها الصحابي لا تعمل إلا ما لها دلالة في الاجتهاد، والله أعلم. هل العقاب على المعصية يكفر الذنوب؟ نعم، من أتى شيئا من هذه القاذورات وجوزي به في الدنيا فهو كفارة له، هذا في كتاب الحدود في البخاري. من أتى شيئا من هذه القاذورات وهذه وعوقب به في الدنيا فهو كفارته. نعم، هل يجوز أم لا يجوز وضع القرآن على الأرض؟ لا ينبغي أن تضع القرآن على المفرشة، ينبغي أن ترفعه. أيوة، إذا كان الإنسان وضعه من غير قصد فهذا لا ينبغي، لأن القرآن ينبغي أن يحترم ولا يضع على الأرض. يضع النبي صلى الله عليه وسلم في أثر جاءت التوراة فحط لها مخدة ووضعها عليها. أيوة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فبعض الناس يستهين بالمصحف وإذا قلت له ارفع يقول لك ايش فيه، هذا فيه نوع من عدم الاحترام، وإن كان هو لا يقصده، لكن ينبغي أن لا يوضع المصحف على الأرض. لكن لا نستطيع أن نقول حرام إلا إذا أراد الاستهزاء، فهذا يكون أخطر وأخطر. إذا استيقظت من النوم وأنا على جنابتي ولا أستطيع استعمال الماء لأني مريض، هل أصلي الفجر في المسجد أم في بيتي؟ تستعمل التراب وتذهب للمسجد وتصلي، يكفيك التراب ولم تجد الماء 10 سنين، لأنك إذا كنت مريض وإن كنتم مرضى على سفر إيش فلم تجدوا ماء تمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وإيديكم. يرفع الحدث رفع مؤقت عند بعضهم أو يبيح لك الصلاة على الخلاف الواقع في ذلك، تذهب وتصلي مع المسلمين ولا شيء عليك. ما حكم إسبال الملابس؟ أقل ما يقال فيه إنه مكروه. النووي وجماعة من العلماء قالوا مكروه، وجلة من العلماء وفي هذا العصر قالوا إنه حرام، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبة، أي ما تحت الكعبين في النار. النووي حمل المطلق على المقيد، من جر ثوبه خيلاء، قال إذا ما تحت الكعبة خيلاء، فحمل المطلق على المقيد. ولذلك لما قال أبو بكر إنه ينجر إيش إزاري قال لست منهم، ومنهم من يقول كل جر خيلاء. والأمر في هذا في من العلماء من يرى في هذا التشديد، وفيهم من يرى في هذا التهوين، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل ثوبه تحت الكعبة، ينبغي أيوة لا ينبغي هذا، لأنه أقل ما فيه أنه خلاف. والمسألة إذا دارت بين الحرمة والكراهة الأولى إيش تركها. المشتري مثلا يقول توضيح للسؤال الأول، المشتري مثلا يشتري طنا من الحديد ولم يعين طنا بعينه، وفي وقت حاجته له يأتي ويأخذ طنه من محل التاجر، هذا الأمر أسهل، يشتري طن ويوصفه له حديد كذا نوع كذا. نعم، أليست الأنعام التي تنفع الناس ولها فائدة هي الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير والبغال، وبهيمة الأنعام هي البهم منها خاصة وهي البقر والإبل والغنم فقط؟ لا، البهيمة تقال لكل ما لا ينطق، الأسد والحيوانات المفترسة، والأنعام هي هذه البهائم كل الحيوانات، لكن الأنعام هي هذه التي أباحها الله، الإبل والبقر والغنم، وقيل دخل معها الوحوش لقوله غير محلي الصيد وأنتم حرم. نعم، قرأت اليوم في كتاب أن بول وروث الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر، هذا ما فيه خلاف، لا أعرف فيه خلاف، أرجو الإيضاح. نعم، الذي هو نجس روث وبول الحمير والبغال. نعم، البغال والحمير هذه نجسة، والخيل عند الجمهور ليست نجسة لأنها مأكول لحمها، أما عند مالك فدل دلالة الاقتران في معرض الامتنان، قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ثم قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، فجمع الخيل مع البغال والحمير، ولذلك قال لا تؤكل. ولكن في حديث نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المحرم هو ماذا؟ الحمر الأهلية والبغال، هذا هو الحرام. نعم، ونكتفي بهذا.